يا اول حلا ما يعطش وخدودك انها مشمش يما ابد ما ارمش والقلب اقله اشش حبيبي نايم بالحضن دون انا جن ما اشوف الحزن خبل جنة ما شايفاني منه بعيوني مثل الجنة وقلبي بغرام أغنى حبيبي راهم بس لي أشوفه بعيوني هلي أحبه يا عالم بلي بكيفه يفرش بكيفه يفرش هو يا غالي حتماً في الحب قلبي أدمن متى وأين أحزن لو غاب عني يوماً لا عيني تخفى لو رحل اسمك العسل.